بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من هذا الشهر الكريم، شهر المحرم. وها نحن في أول فجر من هذا الشهر الكريم، وأول فجر من العام الهجري الجديد، عام 1432 للهجرة. فكل عام أنتم بخير، وعله يكون عاما خيرا من سابقه، وأن يعيده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. وإنها لمناسبة عظيمة، تلك التي هاجر فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فحق لصحابته صلى الله عليه وسلم أن يتخيروا هذا الحدث العظيم بدءا وتأريخا لأحداثهم ومنذ ذلك الحين. وها هو الأعوام الهجرية تتوالى بداية في كل عام بهذا الحدث العظيم، هذا الحدث الجلل الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومنها بنيت دولة الإسلام، ومنها خرجت وفود الصحابة ووفود المسلمين إلى ربوع الدنيا ينشرون الإسلام، ويخرجون من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أيها السادة، خير ما نستهل به هذا اللقاء دستور الأمة القرآن الكريم. هيا معا نأنس بتلاوته، ونرتب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون.